بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. نستأنف ما قلنا قد بلناه في شرح متن الشاطبية في باب وقف حمزة وهشام على الهمز، وقلنا قد وصلنا عند قول الناظم وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملا. ذكر لنا الناظم أولا في هذا الباب الأحكام المتعلقة بالهمزة إذا كانت متوسطة بنفسها أو متطرفة، وذكرنا في بداية شرحنا لهذا الباب أن الهمز قد يكون متوسطا بنفسه وقد يكون متوسطا بزائد. فبعد أن بين لنا الناظم حكم الهمز المتوسط بزائد حكم الهمز المتوسط بنفسه وحكم الهمز المتطرف، انتقل للحديث عن حكم الهمز المتوسط بزائد. وضابط هذا النوع من الهمزات هو أن يكون هذا الزائد الداخل على الهمز أو الواقع قبل الهمز في الكلمة أن يصح حذف هذا الزائد بدون أن تختل بنية الكلمة، لأنه عندنا الزيادة في الكلمات على نوعين. عندما يقال أن هذا الحرف زائد فقد تطلق هذه الكلمة ويراد بها أحد أمرين، فإذا قلنا إن الكلمة إن حرف معين في الكلمة زائد فالمراد بهذا أو قد يطلق هذا اللفظ أو هذا الاصطلاح يراد به أحد أمرين. الأمر الأول أن تكون هذه الزيادة يصح حذفها من الكلمة دون أن تختل بنيتها. مثال ذلك أما أقول مثلا كلمة وما، لو حذفت الواو تأتي تكون الكلمة ما بدون واو، فإذا نقول هذه الواو زائد على بنية الكلمة ولا تختل بنية الكلمة فيها. وأمثلتها كثيرة، مثلا قلت وأنتم، لو حذفت الواو يصح أن أقول أنتم فدون أن تختل بنية الكلمة، فهذه زيادة على أحد الإطلاقين، أن يكون المراد بها حذف الحرف الزائد دون أن تختل بنية الكلمة، وهذا هو المراد معنا في هذا البيت. أما الاصطلاح الآخر أو الإطلاق الآخر وهو أن يكون الحرف زائدا على أصل الكلمة، أن يكون الحرف زائدا على أصل الكلمة ولكن لو حذف هذا الحرف لاختلت بنية الكلمة. أن يكون الحرف زائدا على أصل الكلمة ولكن لو حذف هذا الحرف لاختلت بنية الكلمة. مثال ذلك لو قلت مثلا كلمة يؤمنون، إذا نظرت لهذا الفعل فعل يؤمنون هذا فعل مضارع، سنجد أن الياء هنا في بداية الفعل زائدة، وهذه الزيادة هي من إطلاق الثاني وليست من إطلاق الأول، فهي زائدة لأنها ليست من أصل الكلمة، ولكن لأن الفعل أصله الفعل الماضي منه آمن، فلما أقول في المضارع منه يؤمن، فإذا الياء هذه زائدة بمعنى أنها ليست من أصل الكلمة، لأن يؤمن على وزن يفعل، فإذا الياء ليست من أصل الكلمة. ولكن في نفس الوقت لا يصح لي أن أحذف الياء، لأن لو حذفت الياء لاختلت بنية الكلمة، فلا يصح أن أحذف الياء وأبدأ بهمزة ساكنة التي هي مرسومة على الواو. فإذا لابد أن نفرق بين هذين الاصطلاحين، لأن هذا يعني يحتاج إليه في شرح هذا البيت الذي هو يقول فيه الناظم وما فيه يلفى واسطا بزوائد إلى آخر البيت. فمراد الناظم من هذه الحروف الزائدة هو الإطلاق الأول وليس الإطلاق الثاني. فإذا كان الحرف الزائد الداخل على الهمز إذا كان هذا الحرف يصح حذفه من الكلمة دون أن تختل بنية الكلمة، ففي هذه الحالة يطلق عليه همز متوسط بزائد. وستأتي معنا أمثلة كثيرة، مثال كلمة بأنكم مثلا وآمن أو غيرها، فكلمة بأنكم مثلا لو حذفت الباء يصح لي أن أحذف الباء وأقول أنكم دون أن تختل بنية الكلمة، فهذا هو المراد من هذا البيت. أما الكلمات التي مثل يؤمنون ونحو ذلك فهذه لا تدخل في هذا البيت، وإن كانت الياء فيها زائدة ولكن الزيادة هنا ليست زيادة على بنية الكلمة وإنما هي زيادة على أصل حروف الكلمة. وقلنا والدليل على ذلك أنه لا يصح حذف الياء وإلا لو حذفنا الياء لاختلت بنية الكلمة. إذا إذا إذا فهمنا ذلك نعرف أن كلمة يؤمنون ومثلها ليس فيها إلا وجه واحد فقط لحمزة، وهو وجه الإبدال السابق ذكره في قوله وأبدله فأبدله عنه حرف مد مسكنا. وإلا لو لم نفرق بين الاصطلاحين أو بين الإطلاقين في الحروف الزائدة لأجزنا دخول الوجهين التحقيق والإبدال في كلمة يؤمنون ومماثلها، وهذا غير صحيح. فالصحيح فيها أن فيها وجه الإبدال فقط. طيب، قول الناظم وما فيه يلفى واسطا بزوائد، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، وفيه الضمير يعود على اللفظ، وهذه كلمة مقدرة وإن لم توجد في الأبيات السابقة ولا في هذا البيت، ولكنها تفهم من السياق، وهذا يستعمل كثيرا في اللغة العربية، وقد استعمله الناظم عدة مرات في هذه الأبيات في هذا المتن، كما قال في المقدمة: عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلى. فقلنا إن هناك لما قال عليك بها، أي بتلك الصفات السابقة ذكرها، ما عشت فيها، الضمير في فيها يعود على هذه الحياة الدنيا، وإن كانت كلمة الحياة لم تتقدم في الأبيات السابقة ولكنها فهمت من سياق البيت. كذلك نفس الحال هنا، وما فيه الضمير في فيه يعود على اللفظ، وإن كان لفظ كلمة اللفظ لم تورد أو لم ترد في هذا البيت ولا في الأبيات السابقة ولكنها تفهم من السياق. ومعنى البيت وما وجد، أول لفظ الذي يوجد فيه يلفى بمعنى يوجد، ومنه قوله عز وجل: قالوا ما ألفين عليه آباءنا، ما ألفين بمعنى ما وجدنا، وقد وردت في القرآن بالمعنيين، مرة بما ألفين ومرة ما وجدنا في البقرة ولقمان. واللفظ الذي يوجد فيه الهمز متوسطا بزوائد الباء هنا السببية، أي كان توسط الهمز في الكلمة ناتجا عن حروف زائدة دخلت عليه، وهذا للتفريق بينه وبين الهمز الذي توسط بنفسه. ومعنى أنه توسط بنفسه بمعنى أنه الحروف التي سبقت الهمز لا يصح أن تحذف من بنية الكلمة، لا يصح أن تحذف من الكلمة وإلا لاختلت بنيتها، كما قلنا في كلمة يؤمنون هذه متوسطة بنفسها وليست متوسطة بزائد. والمراد بالهمز المتوسط هو كل همز وقع بعد الحرف الأول في الكلمة وقبل الحرف الأخير في الكلمة، هذا هو ضابط الهمز المتوسط. إذن عندنا ضابط الهمز المتوسط وضابط للمتوسط بزائد. يعني كيف نعرف أن هذا همز متوسط؟ نقول الهمز المتوسط هو كل همز وقع بعد الحرف الأول من الكلمة، سواء كان الحرف الأول هذا أصلي من أصل بنية الكلمة أو من بنية الكلمة أو لم يكن من بنية الكلمة، وأن لا يكون هو آخر حرف الكلمة، بمعنى أنه يكون واقعا قبل الحرف الأخير في الكلمة، وإلا لو كان واقعا في الحرف الأخير لصار همزا متطرفا. وقلنا الضابط الزائد ذكرناه في البداية. طيب، إذن اللفظ الذي يوجد فيه الهمز متوسطا بسبب حروف زائدة دخلت عليه، بسبب حروف زوائد كما ذكرها الناظم، بزوائد أي بسبب حروف زوائد دخلنا عليه، أي دخلت عليه هذه الحروف، فنتيجة ذلك يكون فيها وجهان لحمزة، ولابد أن يكون هذا الداخل الحرف المتوسط الحرف الزائد الداخل على الهمز لابد أن يكون مقترنا بالهمز مباشرة، بمعنى يأتي هذا الحرف الزائد وبعده مباشرة الحرف الهمزة، يعني يكون متصلا به مباشرة، سواء كان متصلا به في الخط أو لم يتصل به في الخط. يعني قد يكون مثلا لو كانت واو ما تتصل بها في الخط، لكن لو كانت مثلا يا أيها الياء ياء النداء بعدها الألف التي هي الهمزة مباشرة، لأن ياء النداء تحذف ألفها في القرآن الكريم في جميع مواضعها. فلما نقول مثلا يا أيها نجد أن الهمزة هنا واقعة على الألف، والألف الموجودة هي صورة للهمزة وليست تابعة لياء النداء، لأن ياء النداء تحذف ألفها. والدليل على ذلك أنه إذا كانت ياء النداء أتى بعدها حرف غير الهمزة فإنها تكتب بدون ألف، كما مثلا في قوله يا قومي، كلمة يا قومي مثلا في القرآن نجد أن الكلمة مكتوبة ياء وبعدها القاف مباشرة وبينهما ألف صغيرة. فإذا كذلك يا أيها الألف الموجودة هي صورة للهمزة وليست تابعة لياء النداء. فإذا نقول هذا الاتصال أو هذا الحرف الزائد لابد أن يأتي بعده الهمز مباشرة بغض النظر عن كون هناك حروف حذفت أو لم تحذف. يعني في مثال كون الحروف التي حذفت عندنا كلمة يا أيها، ومثال الحروف التي لم تحذف عند مثلا كلمة حرف الواو إذا أتى بعده الهمز مباشرة، مثلا في كلمة الكلمة التي ذكرناها قبل قليل وإنكم مثلا أو نحو ذلك، أو بالباء أو غيرها من الحروف التي ستأتي معنا بعد قليل إن شاء الله في معرفة هذه الحروف الزائدة. طيب دخلنا عليه. فيه وجهان أعملا، فيه ضمير في فيه يعود على الهمز، أي في هذا الهمز وجهان. أعملا بالتثنية يعود على الوجهين، ومعنى كونهما أعملا بمعنى أنهما قرئ بهما وأجري العمل بهما واستعمل هذان الوجهان، فهما وجهان صحيحان لا يرد أحدهما، وهذا تأكيد من الناظم على صحة الوجهين، فيصح للقارئ أن يأتي بوجه منهما أو يأتي بالوجهين. وهذا الخلاف هنا الوجهان، الخلاف هذا من باب الخلاف الواجب، بمعنى أن القارئ لو كان يقرأ لحمزة ختمة مستوفيا فيها جميع الأوجه فلا بد أن يأتي بالوجهين في كل همز متوسط بزائد عند الوقف عليه، ولا يكتفي بوجه واحد. أما إذا كان يقرأ بوجه واحد فقط فإنه يأتي مراعيا للوجه الذي يقرأ به، وسيأتي معنا بعد قليل الأوجه المترتبة عليها إن شاء الله. طيب هذا معنى قوله فيه وجهان أعملا، أي استعمل هذان الوجهان فهما وجهان صحيحان يصح للقارئ أن يقرأ بهما أو بأحدهما. طيب ما هما هذان الوجهان؟ الوجه الأول هو التحقيق، تحقيق الهمز، والوجه الثاني هو التغيير. وقلنا إن الوجه الثاني هو التغيير لأنه يشمل التسهيل أو الإبدال على حسب حركة الهمزة وحسب حركة الحرف الذي قبل الهمزة، لأنه سيكون في هذه الحالة لابد أن تكون الهمزة متحركة وما قبلها متحرك، إذن الهمز المتوسط بزائد لن يخرج أبدا هذا النوع من الأنواع، أن هو أن يكون الهمز متحركا وقبله همز متحرك، لن يكون الهمز ساكن ولن يكون الهمز متحركا وقبله ساكن، لابد أن يكون الهمز فيه متحركا وقبله متحرك، إذن هو لن يخرج عن الأنواع التسعة التي ذكرها الناظم في قوله ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواو محولة، ذكر هنا نوعين أو حكمين، حكم لنوعين، ثم قال وفي غير هذا بين بين، وذكر فيه الحكم بقية الأنواع السبعة. قلنا إنها تسعة أنواع لأنها ناتجة عن كون الهمزة لها الحركات الثلاثة الفتحة والضمة والكسرة، وأن تسبق بحرف فيه متحرك بأحد الحركات الثلاث الفتحة والضمة والكسرة، فيكون الناتج ثلاثة في ثلاثة بتسعة. فإذا الهمز المتوسط بزائد لن يخرج عن حالة من هذه الحالات التسع، فلن يكون فيه الحكم إلا يعني لن يكون فيه حكم إلا بالتحقيق والتغيير، هذا التغيير لن يكون إلا بالإبدال أو بالتسهيل. فإذا كان الهمز مفتوحا بعد كسر سيكون فيه وجهان التحقيق والإبدال، إبدال ياء، وإذا كان الهمز مفتوحا بعد ضم سيكون فيه وجهان التحقيق والإبدال واو. إذا كان الهمز في متحركا بأي حركة أخرى وما قبله متحرك بحركة أخرى غير الحالتين السابقتين فسيكون فيها التحقيق والتسهيل، وبالأمثلة أو بالمثال يتضح المقال. طيب لماذا جاز فيها الوجهان في هذه الحالة؟ الذين قالوا بالتحقيق نظروا إلى أن الهمز هنا يعتبر في حكم المبتدأ به، ولم يلتفتوا إلى هذا الحرف الزائد الداخل على الكلمة أو الذي سبق الهمزة، فقالوا إنه في حكم المبدوء به، والهمز المبدوء به محقق عند حمزة، فبالتالي يقرأ فيها بالتحقيق ولا يلتفت لهذا الهمز المتوسط أو لهذا الحرف الزائد على بنية الكلمة. والذين قالوا وطبعا هؤلاء لأنهم يرون أن الهمزة محقق عندها حمزة في حالة ابتداء إذا كانت واقعة في أول الكلمة، ولذلك الناظم لما ذكر لنا أحكام الهمز عند حمزة في بداية الباب قال وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلة، فبين لنا أن أحكام التسهيل خاصة بالهمز المتوسط والهمز المتطرف، أما الهمز المبتدأ به فإنه يقرأ فيه بالتحقيق، وهذا من طريق الشاطبية. أما الذين قالوا بجواز دخول أو بدخول التغيير عن الهمز في هذه الحالة قالوا لأن الهمز هنا في حكم المتوسط، سواء كان هذا الحرف السابق للهمز أصليا أو غير أصلي يعني زائد أو غير زائد، ففي كلتا الحالتين فيها تخفيف الهمزة لحمزة لأنه محل وقف فينبغي فيه مراعاة التغيير. وهذا كله كما قلنا على القول بأن الهمزة المبتدأ به أو الهمزة الواقع في أول الكلمة محقق عند همزة عند حمزة. أما من يقول بتغيير الهمز الواقع في أول الكلمة وهذا ليس من طريق الشاطبية فإنه يرى تسهيل هذا النوع من الهمزات الذي هو متوصف بزائد من باب أولى، لأنه يسهل الهمزة الواقع في بدء الكلمة إن لم تسبق بزائد، فكونه يسهلها إن سبقت بزائد فهذا من باب أولى. طيب، قال الناظم على ذلك كما ها ويا واللام والباء ونحوها ولامات تعريف لمن قد تأملها. ذكر لنا تمثيلا لبعض الحروف أو ذكر لنا بعض الحروف التي يصح أن تقع زائدة قبل الهمزة ولم يذكر كل الحروف. عدد الحروف التي تقع قبل الهمزة وتكون زائدة هي 10 أحرف. ذكر لنا الناظم منها الهاء ها ويا واللام والباء 4 ولامات التعريف 5 أحرف. ذكر ها ويا واللام والباء ولامات التعريف، إذن ذكر 5 أحرف وترك 5. قال كما الميم في أو ما في كما ليست من ضمن الحروف التي تقع زائدة على الهمزة وإنما هي زائدة في البيت، أي كها ويا واللام والباء إلى آخره. طيب نأخذ أمثلة. قال ها المراد بها كما في قوله تعالى ها أنتم هؤلاء، فالكلمتان ها أنتم ها هنا تعتبر حرف زائد على بنية الكلمة، والدليل على ذلك أنه يصح حذف ها ونطق الكلمة أنتم بدون أن يتغير المعنى، لأن ها هنا للتنبيه. كذلك هؤلاء يصح حذف ها ونطق الكلمة أولاء دون أن يتغير المعنى، لأن أيضا ها هنا للتنبيه. فإذا هذه تعتبر متوسطة بزائد وعرفنا الضبط فيها. فإذا كانت متوسطة بزائد ففي مثل كلمة ها أنتم وكلمة هؤلاء لو وقف عليها حمزة يكون لهم فيها وجهان، أول شيء التحقيق والوجه الثاني هو التسهيل. أخذنا فيها التحقيق لأن أخذ منها قوله وما فيه فواسطة بزوائد، وأخذنا فيها التسهيل لأن الألف هنا في هذه لأن الهمزة في هذه الحالة وقعت همزة وقبلها ألف، وهذه هي الصورة التي تأتي قبلها ساكن يكون ساكن غير صحيح ساكن معتل. إذا احنا قلنا قبل قينه لابد أن تأتي الهمزة متحركة وقبل متحرك، ولكن نسينا نستثني هذه الصورة في ياء النداء وفي هاء التنبيه، فإنه تأتي فيها الهمزة قبلها الألف وليس قبلها حرف متحرك. فإذا إذا سوقت الهمزة بياء النداء أو هاء التنبيه فإنه سيكون فيها الهمزة واقعة بعد ألف ويكون فيها التسهيل مع جواز المد والقصر. أخذنا التسهيل من قول الناظم سابقا في هذا الباب سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخله، وهناك الناظم بيّن لنا أن حكم الهمز هو إذا وقع الهمز متوسطا ومسبوقا بالألف فيكون فيه التسهيل سواء كان هذا التوسط أصليا أو زائدا. لم يبين لنا الناظم هناك ولم يقيده بكونه متوسط أصلي أو متوسط زائد، وإنما قال سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط، وذكر لنا كلمة مهما حتى تشمل جميع أنواع التوسط سواء كان هذا التوسط بنفسه أو توسط أصلي. وذكرنا هناك الأمثلة على المتوسط بنفسه مثل كلمة الملائكة وكلمة أولئك، وهنا المثال على المتوسط بزائد. فإذا نقول كلمة ها أنتم لو وقفنا عليها يكون فيها وجهان لحمزة، التحقيق والتسهيل، وعلى وجه التسهيل يجوز فيها المد والقصر. الجواز الوجهين أخذناه من قول الناظم وما فيه وفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملة، فدل لنا هذا البيت أو فأرشدنا هذا البيت إلى جواز الوجهين التحقيق والتغيير، وقلنا إن التغيير هنا إلى التسهيل لأن الناظم قال سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخله، وأخذنا جواز الوجهين المد والقصر من قول الناظم والحرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال عدلا. فإذا هذه الكلمة تشتمل على 3 أبيات متعلقة بالوقف عليها. البيت الأول وما فيه وفى واسطة من زوائد، حتى تكون الإجابة كافية ووافية إن شاء الله نقول إن كلمتها أنتم إذا وقفنا عليها فيها لحمزة وجهان التحقيق والتسهيل، وعلى وجه التسهيل يجوز المد والقصر. الأدلة على ذلك جواز الوجهين أولا من قول الناظم وما فيه وفى واسطة من زوائد، ثم أخذنا الوجه الآخر بالتغيير من قول الناظم سوى أنه من بعد ما ألف جرى ثم أخذنا جواز الوجهين في المد والقصر من قول الناظم ومن قول الناظم وسوى والحرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال عادلا. طيب وكلمة هؤلاء أيضا لها الهمزة الأولى عند كلمة هؤلاء فيها وجهان الهمزة أو فيها همزتان الهمزة الأولى فيها نفس الوجهين التحقيق والتسهيل وعلى وجه التسهيل يجوز المد والقصر. أما الهمزة الثانية في كلمة أولاء في كلمة هؤلاء فهي همزة متطرفة مسبوقة بالألف فإنها تدخل في قول الناظم ويبدله مهما تطرف مثله أو مثله ويقصر أو يمضي على المد أطولا فيكون فيها الإبدال إبدال الهمزة ألفا ثم حذف أحد الألفين مع القصر والتوسط والطول. ثم سيأتي معنا بعد قليل جواز التسهيل بالروم مع المد والقصر فيكون فيها عند الاتيان بالخمس الأوجه الأخيرة في الهمزة الأخيرة مع ثلاثة الأوجه في الهمزة الأولى في كلمة هؤلاء يكون فيها الإجمالي 15 وجها لحمزة في الوقف ولكن يمتنع منها وجهان ويجوز منها 13 وجها. طيب سيأتي الكلام عنها أكثر عندما نتحدث عن التسهيل بالروم بعد بيتين إن شاء الله بعد البيت القادم. وكما قلنا الخلافات في كلمة ها أنتم الهمزة الأولى والهمزة الثانية في كلمة والهمزة الأولى في كلمة هؤلاء خلافات واجبة فيأتي القارئ بها أو يراعي ما يترتب عليها. طيب قال كما ها ويا بالنسبة لي ياء النداء ياء النداء أيضا إذا دخلت على الهمزة فتكون متوسطة تكون الهمزة متوسطة بزائد وتكون الهمزة في هذه الحالة مسبوقة بألف ويكون فيها نفس الأوجه السابق ذكرها في كلمة ها أنتم فمثلا كلمة يا آدم أو يا أيها فلو وقفنا عليها يكون فيها لحمزة التحقيق والتسهيل وعلى وجه التسهيل يأتي التسهيل مع المد والقصر فنقف يا آدم أو يا آدم هذه الأوجه الثلاثة بنفس الأدلة السابقة ذكرها دليل وجهين وما فيه ألفة واسطة بزوائد دليل دليل التسهيل سوى أنهم بعد ما ألف جرى دليل المد والقصر والحرف مد قبل همز مغير ومثلها كلمة يا إبراهيم. نعم. طيب قال كما ها ويا واللام مثال اللام مثل كلمة لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله لأنتم لو وقفنا كلمة لأنتم نجد هنا أن الهمزة متوسطة بزائد هو اللام لأن اللام يصح حذفها دون أن تختل بنية الكلمة فيصح أن نقول أنتم واللام هنا متحركة وقبلها متحرك فإذا ستندرج في إحدى الحالات التسع فإذا كانت نجد أن الهمزة هنا مفتوحة وقبلها مفتوح فإذا هي داخلة في قول الناظم وفي غير هذا بين لأنها ليست داخلة في الصورتين اللتين اختصتا بالإبدال فنقول كلمة لأنتم لو وقف عليها حمزة فيها وجهان التحقيق والتسهيل أخذنا جواز الوجهين من قول الناظم وما فيه ألفة واسطة بزوائد وعرفنا أن الوجه الثاني هو التسهيل من قول الناظم وفي غير هذا بين أما في نحو كلمة لألا ونحو كلمة لأبويه ففي هذه الحالة أيضا فيها الوجهان التحقيق ولكن ليس الوجه الآخر التسهيل وإنما هو الإبدال تبدل الهمزة ياء لأن الهمزة هنا مفتوحة وقبلها مكسور فهي داخلة في قول الناظم ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواو محولة فإذا نقول كلمة لألا لو وقف عليها حمزة أو كلمة لألا أما كلمة لألا ليست داخلة فيها لأن الهمزة هنا متوسطة بنفسها وليست متوسطة بزائد هي بنية الكلمة كلها لألا فهي متوسطة بنفسها فيقوم فيها الإبدال فقط وقفا لحمزة من قول الناظم ويسمع بعد الكسر والضم همزه أما كلمة مثلا لأبويه ولأبويه لكل واحد منهم السدس فلو وقفنا كلمة ولأبويه يصح أو يقول لنا فيها وجهان التحقيق والإبدال ياء جواز وجهين أخذناه من قول الناظم وما فيه ألفة واسطة بزوائد والإبدال عرفنا أن وجه آخر بالإبدال أخذ من قول الناظم ويسمع بعد الكسر والضم همزه فإذا حتى تكون عبارتنا دقيقة في هذا البيت وما فيه ألفة واسطة بزوائد نقول إن إذا وجدنا كلمة متوسطة، الهمزة فيها متوسطة بزائد، نقول لحمزة فيها وجهان: التحقيق والتغيير. وهذا التغيير قد يكون إلى التسهيل وقد يكون إلى الإبدال على حسب حركة الهمزة وحسب حركة الحرف الذي قبلها. كلمة لأصلبنكم أيضا هنا فيها وجهان: التحقيق والتسهيل، لأن الهمزة متوسطة بزائد، والتسهيل لأن الهمزة مضمومة وقبلها مفتوح، فيكون تقرأ لأصلبنكم أو لأصلبنكم. ونلاحظ من مثال ولأبويه أنه قد يأتي قبل الهمزة أكثر من حرف زائد، وهذا لا يغير في الحكم. فكلمة ولأبويه لكل واحد منهما السدس، لو وقفنا على ولأبويه نجد أن الهمزة مسبوقة بحرفين زائدين الواو واللام، وهذا لا يغير في الحكم. لو وجد قبل الهمزة حرف أو أكثر في حرف زائد أو أكثر، فهذا لا يغير في الحكم. طيب، قال: كما ها ويا واللام والباء. حرف الباء مثال: بأيكم المفتون. لو وقفنا على كلمة بأيكم، يجوز فيها الوجهان أو يأتي فيها الوجهان لحمزة: التحقيق والتغيير. أخذنا الوجهين من قول الناظم ما فيه الفواسط بزوائد، ثم في التغيير نجد أن الهمزة هنا مفتوحة وقبلها مكسور، فإذا هي تندرج تحت قوله ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواو محولة، فيكون فيها الإبدال ياء. إذا فيها وجهان: التحقيق والإبدال ياء، بأيكم أو بييكم. ولأتم أيضا الهمزة هنا متوسطة بزائد، لبإمام، الهمزة متوسطة بزائد وكلها فيها لبإمام، فيها التحقيق والتسهيل لأن الهمزة مكسورة وقبلها مكسور وسبقت بحرفين هنا زائدين. كلمة ولأتم الهمزة فيها التحقيق والتسهيل لأن الهمزة مضمومة وقبلها كسر داخلة في قوله ويسمع وغير في غير هذا بين بين. طبعا المتوسط بالزائد لا يندرج أو لا يدخل فيه المذهب النحوي، لأن كلمة ولأتم الهمزة مضمومة بعد كسر، وأخذنا سابقا إذا كانت الهمزة مضمومة بعد كسر فيها الإبدال الأخفش على المذهب النحوي، ولكن على إذا كانت متوسطة، إذا كانت الهمزة متوسطة بزائد فإنه لا يندرج فيها أو لا يدخل فيها المذهب النحوي، وإنما يكتفى فيها بالمذهب الرسمي بالمذهب القياسي، يكون فيها المذهب القياسي فيكون فيها التحقيق والتسهيل. طيب، إذا هذا معنى قول الناظم: كما ها ويا واللام والباء. ثم قال: ونحوها. المراد بنحوها بقية الأحرف التي تأتي زائدة على الهمزة ويصح حذفها ولا تتأثر بنية الكلمة، وهذه الأحرف الزائدة الباقية هي الفاء والواو والكاف والهمزة ثم لام التعريف التي ذكرها الناظم. فإذا يقول المجموع عندنا عشرة أحرف. إذا ذكر لنا الناظم الهاء ها ويا والباء واللام ولامات التعريف، ذكر لنا خمسة أحرف، ويتبقى خمسة أحرف وهي الفاء والواو والكاف والهمزة. الفاء والواو والكاف والهمزة والسين، نعم، يتبقى لنا خمسة أحرف هي الفاء والواو والكاف والهمزة والسين. الفاء مثال كلمة مثال فإذا. فإذا لو وقفنا عليها تكون الهمزة متوسطة بزائد، فيكون فيها الوجهان: التحقيق والتسهيل. وأخذنا الوجهين من قول ما فيه ألفة واسطا والتسهيل لأن الهمزة مكسورة بعد فتح، وأخذ من قوله وفي غير هذا بين بين. الواو مثال وأنتم تعلمون أو وأنتم تنظرون. كلمة وأنتم لو وقفنا عليها يكون فيها الوجهان: التحقيق والتسهيل وبنفس الأدلة. أو كلمة وأبقى وآبائنا. كلمة آبائنا أو أبنائنا أو نحو ذلك لو وقفنا عليها، كلمة آبائنا لو وقفنا عليها عندنا همزتان، الهمزة الأولى فيها الوجهين، فيها الوجهان: التحقيق والتسهيل. الهمزة الثانية متوسطة بنفسها مسبوقة بألف، فيكون فيها التسهيل مع مد وقصر، فتكون الكلمة فيها أربعة أوجه: على وجه التحقيق في الهمزة الأولى يأتي الوجهان في الهمزة الثانية، وآباؤنا، ثم على وجه التسهيل في الهمزة الأولى يأتي الوجهان أيضا في الهمزة الثانية، وآباؤنا، فإذا يكون فيها أربعة أوجه، الهمزة الأولى فيها الوجهان والهمزة الثانية فيها الوجهان، فيكون 2 × 2 = 4. إذا أخذنا مثال الفاء والواو. مثال الكاف، كألف سنة، نعم، أو كأنه أو كأنهم، إذا وقفنا عليها يكون فيها كلها فيها التحقيق والتسهيل، لأن همزة في كأنه مفتوحة بعد فتح، وكألف سنة مثلها، وكأنه مثلها، فيكون فيها وجهان التحقيق والتسهيل. بعد ذلك عندنا حرف الهمزة، مثلا كلمة أأنذرتهم، فتأتي همزتان متواليتان، فإذا وقف عليها حمزة يكون فيها الوجهان التحقيق والتسهيل، لأن الهمزة مفتوحة بعد فتح. عندنا حرف السين، مثال كلمة سأريكم آياتي فلا تستعجلون، سأريكم لو وقفنا عليها يكون فيها أيضا وجهان التحقيق والتسهيل، سأصرف عن آياتي، سآوي، قال سآوي إلى جبل يصون من الماء، فكلها فيها التحقيق والتسهيل. ثم قال ولامات تعريف، لامات التعريف الداخلة على الهمزة هي من قبيل المتوسط بزائد، ولكن لها حكم خاص بها، ولذلك قال الناظم لمن قد تأمل، فإرشاده في قوله لمن قد تأمل، إرشاده إلى التأمل يحتمل أمرين، التأمل في النحو الذي ذكره، فقال ونحوها كما ها ويا واللام والباء ونحوها، فعليك أن تتأمل أيها القارئ في هذه الأحرف التي ذكرتها لك وتقيس عليها ما ماثل هذه الأحرف. فقد ذكر لنا الناظم حرف الهاء، حرف هاء ويا واللام والباء، والقارئ يقيس عليها بقية الأحرف، وهذا ينتج عن التأمل، بمعنى أنه يراعي الضابط المشترك بين هذه الأحرف المذكورة هاء ويا واللام والباء، في كونها زائدة على بنية الكلمة، وكونها يصح حذفها دون أن تختل بنية الكلمة، فيقيس عليها ما مثلها من أحرف، وهي الأحرف التي ذكرناها الفاء والواو والكاف والسين. هذا تأمل مطلوب في قوله ونحوها، والتأمل الآخر في قوله ولامات تعريف. فلامات التعريف هي وإن كانت متوسطة بزائد، إذا دخلت على الهمزة فهي متوسطة بزائد، ولكنها ليس لها نفس الحكم الذي فيه الوجهان بالتحقيق والتسهيل، لأن لامات التعريف لها حكم سابق قد تقدم ذكره في باب نقل حركة الهمز لورش، وهو فيها الوجهان في حالة الوقف هو النقل والسكت، إذا وقف عليها حمزة من الروايتين يجوز له فيها النقل والسكت، فكلمة الآخرة أو كلمة الأرض لو وقفنا عليها يكون فيها الوجهان النقل والسكت، وقلنا إنه لا يتأتى فيها التحقيق على الصحيح من مذهب حمزة في طريق الشاطبية. ولذلك لم يعد بعضهم لامات التعريف داخلة في هذا النوع من المتوسط بزائد، لأن الأنواع الحروف التسعة الأخرى غير لامات التعريف لها حكم واحد وهو التحقيق والتغيير، وكلها مشتركة في التحقيق ولكنها مختلفة في التغيير، فقد يكون التغيير بالتسهيل وقد يكون التغيير بالإبدال. أما في لامات التعريف فإنها لها حكم خاص بها، وأنه أن التحقيق لا يتأتى فيها، وإنما يتأتى فيها فقط النقل والسكت، وقلنا هذا لحمزة من الروايتين، ولكنه يراعى لخلاد كما سبق ذكره، إننا إذا كنا نقرأ بالسكت على الموصول هذا يسمى بالساكن الموصول، إذا كنا نقرأ بالسكت على الموصول لخلاد وصلا ووقفنا على نحو كلمة الآخرة أو كلمة الأرض، فيكون فيها الوجهان التحقيق والتسهيل، التحقيق والمعذرة، يكون فيها وجهان النقل والسكت، يكون فيها وجهان النقل والسكت. أما إذا كنا نقرأ بترك السكت على الموصول لخلاد وصلا ووقفنا على كلمة الأرض أو الآخرة، فيكون فيها النقل فقط. إذن السكت لا يتأتى لخلاد على آل التعريف إلا في حالة الوقف، إلا إذا كان يقرأ به في حالة الوصل، فإذا كان يقرأ بالسكت في حالة الوصل وقف عليه على آل التعريف في النقل والسكت، أما إذا كان يقرأ بترك السكت في حالة الوصل فيقف على آل التعريف في النقل فقط. هذا بالنسبة لخلاد، أما بالنسبة لخلف فليس له فيها إلا الوجهان النقل والسكت مطلقا، لأنه ليس له إلا السكت وصلا قولا واحدا. طيب هذا بالنسبة لمعنى قوله كما ها ويا واللام وباء ونحوها ولامات تعريف لمن قد تأمله. ونلاحظ أن الحروف الزائدة في جميع هذه الأمثلة ومماثلها هي زائدة عن بنية الكلمة، يصح حذفها ولا تختل الكلمة ولا تختل بنية الكلمة بها. نعم كلمتها أنتم أو كلمة هاء هاؤم، كلمة هاؤم التي في سورة البقرة في معذرة في سورة الحاقة، كلمة هاؤم التي في سورة الحاقة هذه الهاء هنا ليست هاء تنبيه وإنما هي من أصل بنية الكلمة، لأن الكلمة كلها على بعضها بمعنى اسم فعل أمر بمعنى تعالى أو أقبل. فكلمة هاؤم هذه الألف فيها ألف مد متصل، ولذلك لا يجوز فيها القصر لمن مذهبه القصر في المتصل، فبالتالي تكون الهمزة فيها متوسطة بنفسها وليست متوسطة بزائد، فيكون الحمزة فيها وجهان، يكون الحمزة فيها وجهان التسهيل مع المد والقصر، لحمزة فيها وجهان التسهيل مع المد هذا وجه والتسهيل مع القصر هذا الوجه الآخر، ويكون دليلها سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخله، ودليل المد والقصر وإن حرف مد قبل همز المغير يجلس قصره والمد ما زال أعدله. ولا يقاس أو لا تقاس كلمة هاؤم على كلمة ها أنتم أو كلمة هؤلاء، لأن كما قلنا في كلمة ها أنتم وفي كلمة هؤلاء هناك ها للتنبيه ولذلك صح حذفها، أما كلمة هاؤم فالهاء هنا ليست التنبيه وإنما هي من أصل بنية الكلمة ولا يصح حذفها. فالخلاصة من ذلك أنه ليس كلها تأتي في أول الكلمة، فإذا هي هاء زائدة ليست كلها بهذا الشكل. أما في نحو كلمة فأو فهذه كما قلنا داخلة في الإطلاق الثاني للحروف الزائدة وليست في الإطلاق الأول، فهي ليس فيها إلا وجه واحد فقط لحمزة وهو وجه الإبدال. لماذا؟ لأن الفاء هنا وإن كانت زائدة على أصل الكلمة هي ليست من الحروف الأصلية للكلمة، لأن كلمة فأو على وزن فافعو، فأصل الفعل أوى بمعنى على وزن فعل، فالفاء زائدة على أصل الكلمة ولكنها ليست زائدة على بنية الكلمة، بمعنى أننا لو حذفنا الفاء لا يصح لنا، لو أتينا بهمزة وصل للتوصل بها للنطق بالهمزة الساكنة فهذا غير مقبول. لماذا؟ لأننا نكون قد عملنا تغيير في الكلمة غير مراد، تغيير غير مطلوب، لأن الكلمة إذا أردنا أن نقرأها حتى نتحقق من صحة النطق بها لابد أن نبقيها على حالها بدون أن نأتي بزوائد، كما فعلنا في كلمة ها أنتم حذفنا ها وأتينا بكلمة أنتم أو بدأنا بأنتم مباشرة دون أن نأتي بأي حروف زائدة تدخل عليها. أما لو كلمة فأو حذفنا الفاء فنقول نأتي بهمزة وصل، إذن نحن غيرنا في بنية الكلمة، فبالتالي تعتبر كلمة فأو متوسطة بنفسها وليس فيها إلا وجه الإبدال لحمزة، وشذ من قال بجواز الوجهين اللي هو التحقيق والإبدال. أيضا مثلها كلمة فأتنا، نعم، وكلمة يا صالح ائتنا أو الذي ائتمنا أو نحو ذلك. عندنا كلمة ننبه عليها بما أننا ننبه على الوقف لحمزة، كلمة في سورة الأنعام حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، في قوله تعالى إلى الهدى ائتنا، لو وقفنا عليها لحمزة هنا ينبغي التوقف عند هذه الكلمة، لأنه اجتمع فيها حكمان. الآية في سورة الأنعام بداية الآية في قول الله عز وجل، بداية الآية حيران قبل كلمة حيران له أصحاب، لو أحد يأتينا من بداية الآية قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا، نعم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، هذا محل الشاهد يدعونه إلى الهدى ائتنا. إذا وقفنا عليها لحمزة هيكون فيها الإبدال في كلمة ائتنا، وإذا وصلناها هيكون في إبدال في كلمة ائتنا لورش والسوسي، لأن الهمزة هنا وقع فاء للكلمة فيكون فيها الإبدال لورش مما سبق ذكره في قوله إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلة، والإبدال للسوسي من قوله ويبدأ للسوسي كل مسكن من الهمز مدا، هذا في حالة الوصل والوقف. وفي حالة الوقف يكون فيها الإبدال لحمزة قولا واحدا، لأننا يعني كما قلنا الهمزة هنا تعتبر متوسطة بنفسها وليست متوسطة بزائد. الدليل على كونها متوسطة بنفسها أننا إذا بدأنا بالكلمة نبدأ بها إيتنا، نبدأ بها إيتنا، فوقعت الهمزة التي أبدلت إلى الياء وقعت ثاني حرف في الكلمة ولم تقع أول حرف. طيب الذي يهمنا هنا أن كلمة الهدى إذا وصلناها ليس فيها إمالة طبعا لأحد من القراء لالتقاء الساكنين، أما إذا وقفنا عليها فيكون فيها الإمالة لأصحاب الإمالة والتقليل لأصحاب التقليل، فالتقليل لورش بخلاف والإمالة لحمزة والكسائي قولا واحدا. طيب إذا وقفنا عليها يعني لحمزة على كلمة ائتنا لحمزة إلى الهداتنا أو وصلناها بالإبدال لورش والسوسي، فإذا وصلناها لورش هل يصح الإتيان بالتقليل في كلمة الهدى أو لا يصح ذلك؟ لأنه كان الممتنع أو الذي كان يمنع من التقليل هو وجود الساكن المحقق بعد الألف، كان وجود التقاء الساكنين، لكن الآن احنا أبدلنا لورش فصارت الكلمة إلى الهداتنا، صارت الكلمة إلى الهداتنا، فصار في ألف، الألف هذه هل هي ألف الهدى فيصح فيها التقليل ويصح فيها الإمالة لحمزة عند الوقف على كلمة ائتنا، أو هي ألف الإبدال من الهمزة، إبدال الهمزة ألفا فهي ألف الهمزة أو التي أبدلت إلى الألف، فعندئذ لا يصح فيها التقليل ولا الإمالة. طبعا بكل الوجهين قيل، ولكن صحيح فيها كما ذكرتم أنه لا يقرأ فيها بالتقليل ولا بالإمالة، لأن الألف الموجودة في حالة الإبدال هي ألف الإبدال وليست ألف الهدى، لأن ألف الهدى فعلا حذفت لالتقاء الساكنين، لأنه عند التقاء الساكنين يحذف الساكن الأول، فبالتالي الألف من كلمة الهدى حذفت، سواء حققنا الهمزة أو أبدلناها فالألف قد حذفت، وبالتالي لا يدخل فيها تقليل ولا إمالة. وإن كان قيل بالوجه الآخر وهو جواز الإتيان بالتقليل والإمالة على اعتبار أن الألف هذه هي ألف الهدى، بعد الإبدال صارت ألف الهدى موجودة، ولكن يقرأ بعدم التقليل وبعدم الإمالة. طيب بقي نقطة أخيرة فيما يتعلق بالمتوسط بالزائد، وهو قلنا في ضابط المتوسط أن يكون الهمز واقعا بعد أول حرف في الكلمة، ويكون واقعا قبل الحرف الأخير في الكلمة. طيب في نحو كلمة دعاؤكم أو نحو كلمة مثلا أبناؤكم أو آباؤكم أو نحو ذلك مما كانت الهمزة فيه متطرفة ولكنها دخلت عليها ضمائر، فهل تعتبر هذه الهمزة متوسطة بزائد ونقول إن هذه الزوائد التي دخلت بعد الهمزة يصح حذفها ولا تتأثر بنية الكلمة؟ فكلمة نعم كلمة نساؤكم مثلا لو حذفنا الكاف والميم، الكاف ضمير المخاطب والميم للجمع، فلو حذفناها لا تتأثر بنية الكلمة ويصح أن نقول نساء، وبالتالي تكون الهمزة متوسطة بزائد، ويجوز فيها الوجهان التحقيق والتسهيل، أو أننا نعتبرها متوسطة أصلية متوسطة بنفسها ولا يصح فيها إلا وجه واحد فقط هو التغيير. طبعا لا يصح أن نعتبرها متوسطة بزائد وإنما هي متوسطة أصلية. طيب لماذا لم تعامل في هذه الحالة معاملة الحروف التي سبقت الهمزة؟ لماذا لم نعامل الحروف الزائدة التي أتت بعد الهمزة معاملة الحروف الزائدة التي أتت قبل الهمزة؟ قالوا لم تعامل أو لم تقس هذه على تلك، لأن الحروف التي تأتي قبل الهمزة لو لم توجد الهمزة لصارت الهمزة محققة، الحروف الزائدة التي أتت قبل الهمزة لو لم توجد هذه الحروف لكانت محققة، فلذلك من قال بالتحقيق فيها نظر إلى عدم اعتبار هذه الحروف، ومن قال بالتسهيل أو بالتغيير فيها نظر إلى اعتبار هذه الحروف. أما الحروف التي تأتي بعد الهمزة فإنه لو لم تأتي هذه الحروف لكانت الهمزة أيضا مغيرة لم تكن محققة، فإن الهمزة ستكون متطرفة وستكون تستأخذ حكم الهمزة المتطرفة، إذا كان قبلها ألف فيكون فيها الإبدال مع الحذف، فيكون فيها الدال مع قصر وتوسط والمد. فإذا هي مغيرة في كلتا الحالتين، سواء اعتبرنا أو أخذنا في عين الاعتبار الحروف التي أتت زائدة بعد الهمزة أو لم نأخذ ذلك بعين الاعتبار. نقول لماذا لم تقص الحروف الزائدة بعد الهمزة على الحروف الزائدة اللي قبل الهمزة؟ نقول أن الحروف التي أتت قبل الهمزة زائدة، الحروف الزائدة التي أتت قبل الهمزة يصح حذفها، وإذا حذفت تكون الهمزة محققة. يعني لو لم توجد هذه الهمزة، لو لم توجد هذه الحروف لكانت الهمزة محققة، ولم يجز الوجهان في الهمزة إلا بسبب دخول هذه الحروف عليها. فإذا جاز الوجهان في الهمزة بسبب دخول هذه الحروف الزائدة عليها، فوجود هذه الحروف أثر على حكم الهمزة، ولو لم توجد هذه الحروف لكانت الهمزة محققة. أما في الحروف الزائدة التي أتت بعد الهمزة فإننا نقول لو لم توجد هذه الحروف الزائدة اللي هي مثلا كلمة نساءكم، لو لم توجد الكاف والميم وكانت الكلمة نساء فقط لكانت الهمزة أيضا مغيرة ولم تكن محققة. فبالتالي طالما أن الهمزة مغيرة في كلتا الحالتين، طالما أن الهمزة مغيرة في كلتا الحالتين إذا كان بعدها حروف زائدة فإذا تعتبر متوسطة بنفسها ويكون فيها حكم المتوسط بنفسها، مثلا كلمة نساءكم التسهيل مع المد والقصر، ولا اعتبار بالحروف الزائدة التي تأتي بعد الهمزة، بخلاف ما إذا كانت الحروف الزائدة أتت قبل الهمزة فيكون لها اعتبار. لماذا كان لها اعتبار؟ لأن وجود هذه الحروف هو الذي أدى إلى جواز الوجهين في الهمزة، ولو لم توجد هذه الحروف لما جاز الوجهان في الهمزة. فإذا نقول الخلاصة في هذا في بيت وما فيه متوسطا بزوائد، إن عندنا عدة أمور. أولا ضابط المتوسط، نقول المتوسط الهمز المتوسط هو كل همز وقع بعد أول حرف في الكلمة وقبل آخر حرف من الكلمة في أي مساحة يقع بعد ذلك. ثم المتوسط بزائد، ضابط هذا الزائد أن يصح حذف هذا الزائد الواقع قبل الهمز بدون أن يغير على بنية الكلمة، بدون أن يؤثر على بنية الكلمة، سواء كان هذا الزائد حرفا واحدا أو أكثر. فإن غير أو أثر على بنية الكلمة فإنه لا يعتبر متوسطا بزائد، وإنما يعتبر متوسطا بنفسه، ولا يلتفت إلى كون المتوسط أصليا من أصل حروف الكلمة أو غير أصلي. وقلنا حتى نفرق ما بين فأو أو ما بين يؤمنون ونقول هذا متوسط أصلي، وبين وأنتم أو بأيكم وهذا متوسط بزائد. النقطة الثالثة في موضوع متوسط بزائد معرفة الحروف التي لها حكم متوسط بزائد، وقلنا هي 9 أحرف بدون أن ندخل معها آل التعريف. هذه الأحرف 9 ذكر لنا الناظم منها 4، وهي ها ويا واللام والباء، وقلنا بقية الأحرف هي الفاء والواو واللام، أو الفاء والواو والسين والهمزة. وهذه كلها تشترك أو تتفق مع في الوجهين مع وجه التحقيق، فكلها فيها التحقيق، ثم يأتي الوجه الآخر هو التغيير. وقلنا هذا التغيير قد يكون التغيير إلى التسهيل أو التغيير إلى الإبدال. وقلنا التغيير إلى التسهيل أو التغيير إلى الإبدال، التغيير إلى الإبدال بالنظر إلى حركة الهمزة ما قبلها، في كانت الهمزة مفتوحة وقبلها مكسور أو مضموم فيكون فيها التغيير إلى الإبدال بالياء أو الإبدال بالواو أخذا من قول الناظم ويسمع بعد الكسر والضم همزه، وإن كانت الهمزة متحركة بأي حركة أخرى وقبل متحرك بحركة أخرى غير السورتين السابقتين فيكون فيها التغيير إلى التسهيل أخذا من قول الناظم ويسمع بعد الكسر وفي غير هذا بين بين. وإن كانت الهمزة قبلها ألف وهذا يكون في هاء التنبيه وفي ياء النداء فيكون فيها التحقيق والتسهيل، وعلى وجه التسهيل يكون فيها المد والقصر. أخذنا التسهيل من قول الناظم سوى أنه مد ألف جرى، وأخذنا المد والقصر من قول الناظم والحرف مد قبل همز مغير. بالنسبة لكلمة لقاء نأتي فيها الوجهاء، فيها وجه الإبدال لحمزة وقفا، ولا يتأتى فيها طبعا الخلاف الذي ذكرناه فيما يخص الإمالة، لأن كلمة لقاءنا لا تمال أصلا لا وصلا ولا وقفا، وليست مثل كلمة الهدى، ولكنها مثل كلمة الهدى أتينا من حيث الإبدال، فيكون فيها في كلمة لقاءنا أتي يكون في الهمزة الإبدال طبعا لورش والسوسي وصلا، وفي حالة الوقف فيها الإبدال لحمزة، الإبدال في همزة تأتي، وأما في الهمزة التي في لقاءنا فيها التسهيل مع مد وقصر إذا وقفنا على كلمة لقاءنا. أما إذا وقفنا على كلمة لقاءنا أتي فيكون فيها الإبدال في همزة تأتي فقط، أما لقاءنا فالهمزة فيها محققة لأننا لم نقف عليها. بالنسبة لتقديم وجه على آخر، بعضهم قدم وجه التسهيل على وجه التحقيق، وهذا مذهب المتقدمين، وبعضهم بعض المتأخرين كان يقدم وجه التحقيق على التسهيل. وبأي الوجهين قدم القارئ أو أي الوجهين قدم القارئ فهذا صحيح، فمنهم يعني لكل مستند بعضهم قدم التحقيق وبعضهم قدم التسهيل. بقيت يعني لعلها هي النقطة الأخيرة إن شاء الله في باب المتوسط بزائد، وهو قلنا إن في بداية الشرح لهذا البيت إن هذا المتوسط بزائد والأوجه الداخلة فيه هي من قبيل الخلاف الواجب. لماذا كانت أو الدليل على ذلك أنه يجب على القارئ مراعاة استيفاء الأوجه التي يقرأها لحمزة، إذا كان يقرأ باستيفاء الأوجه ختمة كاملة بالإجازة مثلا، فلا بد أن يأتي بالوجهين على كل همزة متوسط بزائد يقف عليه، فيأتي بالوجهين. هذه من جهة. من جهة أخرى أنه يراعي ما يترتب على ذلك، فالمترتب عليه يخص فقط يعني الأوجه المتوسط بزائد تخص خلف على وجه السكت على المفصول. احنا عندنا خلف له الوجهان في السكت على الساكن المفصول، اذا كنا نقرأ لخلف وكنا نقرأ بالسكت على الساكن المفصول في حالة الوصل طبعا او في حالة الوقف، لان اذا قرأنا بالسكت على الساكن المفصول في حالة الوصل ووقفنا على الساكن المفصول فيكون فيها الاوجه الثلاثة النقل والتحقيق والسكت. أما إذا كنا نقرأ بعدم السكت على الساكن المفصول المربي الساكن المفصول مثل قد أفلح ومن آمن، إذا كنا نقرأ بعدم السكت على الساكن المفصول ووقفنا عليها لهي خلف فيقوم فيها وجه النقل والتحقيق فقط ولا يتأتى السكت. طيب هذه الأوجه أوجه الساكن السكت على الساكن المفصول متعلقة ومرتبطة بمتوسط بزائد، فإذا قرأنا بالسكت على الساكن المفصول ووقفنا على متوسط بزائد فيكون لخلف الوجهان التحقيق والتغيير، وإذا قرأنا بعدم السكت على الساكن المفصول لخلف فيقول له في حالة الوقف على المتوسط بزائد وجه معذرة مرة أخرى، إذا قرأنا بالسكت على الساكن المفصول إذا قرأنا بالسكت على الساكن المفصول لخلف ووقفنا على المتوسط بزائد ففيها وجه واحد فقط هو التغيير. إذا قرأنا بالسكت على الساكن المفصول لخلف ووقفنا على المتوسط بزائد ففيها وجه واحد فقط وهو التغيير ويمتنع التحقيق، وإذا قرأنا بعدم السكت على الساكن المفصول لخلف ووقفنا على المتوسط بزائد ففيها وجهان التحقيق والتغيير. أما بالنسبة لخلاد فالأمر فيه كما هو له الوجهان في المتوسط بزائد، لا يتغير الوجهان سواء قرأنا فيما يخص خلاد، طبعا ليس له إلا عدم السكت على الساكن المفصول. خلاد ليس له إلا عدم السكت على الساكن المفصول. أما بالنسبة للساكن الموصول لخلاد فله الوجهان النقل فله الوجهان السكت وعدم السكت. الساكن الموصول لخلاد له الوجهان السكت وعدم السكت، ولكن على كل من الوجهين يتأتى الوجهان في المتوسط بزائد إذا وقف عليه. فإذا قرأ بالسكت على الساكن الموصول فإذا وقف على المتوسط بزائد له الوجهان، وإذا قرأ بعدم السكت على الساكن الموصول ووقف على المتوسط بزائد فله الوجهان. هذا بالنسبة لخلاد. نأتي بالنسبة لخلف، إذا قرأ طبعا بالنسبة للساكن الموصول فليس له إلا السكت، فهذا ما في إشكال، لكن الساكن المفصول عنده له الوجهان. إذا قرأ بعدم السكت على الساكن المفصول ووقف على المتوسط بزائد يأتي بالوجهين، وإذا قرأ بالسكت على الساكن المفصول ووقف على المتوسط بزائد يأتي بوجه واحد فقط وهو التغيير. طيب قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذه آية فيها ساكن مفصول، لكن كنا نريد أن تكون فيها وقف على متوسط بزائد حتى يتضح يعني الكلام المذكور الآن. فمن كان منكم أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هي كلها فيها ساكن مفصول، وطبعا فيها لو وقفنا على كلمة أن تصوم على كلمة أن هيكون دخل فيها المتوسط بزائد، ولكن الوقف طبعا عليها لن يكون وقف صحيح، وإنما سيكون وقف يعني غير صحيح. طيب ممكن ناخذ مثلا في سورة البقرة أن تبتغوا بأموالكم نعم ومحصنات النساء إلى أموالكم طيب لو قلنا في هذه الآية وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ممكن يعني لو وصلنا وأحل لكم ما وراء ذلكم أن هنا متوسط هنا ساكن مفصول أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ونصل إلى قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن حتى يكون عندنا متوسط بزائد ويكون الوقف هنا وقف اضطراري يعني وقف اضطراري صح في على كلمة فآتوهن ثم يرجع القارئ ويقرأ فآتوهن وجورهن فريضة المفترض أن القارئ سيقرأ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ويقف عليها ثم يبدأ كتاب الله عليكم ويقف ثم يبدأ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا فإذا قرأناها لخلف وقرأنا بالسكت على كلمة ذلكم أن وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا ووقفنا على كلمة نعم حتى كلمة بأموالكم هذه متوسط بزائد فنقول مثلا لو قرأنا بعدم السكت على ذلكم أن هيكون فيها الوجهان في بأموالكم التحقيق والإبدال لأن هنا الهمزة مفتوحة وقبلها كسر وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ثم نعطف السكت على المفصول مع الإبدال فقط في متوسط بزائد وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ويمتنع التحقيق هذا لذلك قلنا أن هذا خلاف واجب فينبغي مراعاة ما يترتب عليها هذا فيما يتعلق بالمتوسط بزائد وفي الدرس القادم إن شاء الله سيكون إكمال يعني الأوجه الأبيات الباقية و إن بقي فيه وقت سنأخذ بعض الأمثلة التطبيقية على نأخذ يعني ملخص لباب وقت خمسة للشام سريعا إن شاء الله ونأخذ بعض الأمثلة التطبيقية على بعض الكلمات ما يدخل فيها المذهب القياسي أو المذهب الرسمي أو المذهب النحوي ونأخذ بعض الآيات التي أتى فيها متوسط بزائد مع سكت على ساكن مفصول وساكن موصول ونحو ذلك هذا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته